يعني ابويا عمل خير كتير وكان كريم مع كل الناس، هل له اجر يوم القيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اباك طلب شيئا فادركه، فلا ينتظر منه عوده، ولا ينتظر منه خير، ولا يرتجى منه رجاء. لا ناقه لهم ولا جمال، ولو انفقوا اموالهم كلها لله لن يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا. امثال القران. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل معاكم سلسلة أمثال القرآن. النهاردة إن شاء الله معانا المثل الأول في سورة إبراهيم، في قول الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ربنا سبحانه وتعالى يضرب المثال، سورة إبراهيم سورة مكية، يضرب المثال لأعمال الكفار اللي عملوها. كفار كانوا يحجون وكانوا يطوفون بالبيت ويعتمرون وكانوا يقيمون الصلوات عند الأصنام ويسجدون لها ويظن أن هذا يقربهم إلى الله، فضرب المثال سبحانه وتعالى لهؤلاء الضالين اللي بيظن أنهم بيعملوا أعمال صالحة وهم أبعد ما يكونوا عن العمل الصالح. شبه أعمالهم، صلواتهم، صدقتهم، وقربتهم، وحجهم كرماد. عارفين الرماد لما تجيب الورق والحاجات وتتحرق فيذهب كل ما فيها من خير ويبقى رماد. رماد محدش بيقبله، محدش بيستفيد بيه، ملوش اي دور في الحياة، هو عادم وناتج فاسد من عملية احتراق، وكأن كفرهم احرق هذه الاعمال على ما كان فيها من خير ولو كان فيها خير. يعني عدي بن حاتم الطائي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن أبي حاتم اللي هو مشهور بالكرم حاتم الطائي، يعني أبوي عمل خير كتير وكان كريم مع كل الناس، هل له أجر يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب شيئا فأدركه. أبوك كان عايز يتشهر، ما عملش ده لله، ولا كان مسلم ولا كان مؤمن ولا طلب الله والآخرة، وإنما طلب الشهرة فأدركها. عائشة لما سألت النبي عن عبد الله بن جدعان وكان رجلا يعني خيرا وسخيا بس كان كافر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكفر بالله وعدم الإخلاص لله كأنه بيحرق العمل، فأصبح العمل كرماد. مشهد الرماد المحترق تتصاعد منه أبخرة الدخان يشعرك بضياع العمل واحتراقه وفساده، رغم ان صاحبه قد يكون بذل في مجهود لكن مجهود ذهب سدى، كما قال الله عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شروط قبول العمل ان يكون العبد مسلم، فلا يقبل الله عز وجل من الكافر صرفا ولا عدلا، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اثنين، إخلاص العمل لله، أن يبتغي بهذا العمل وجه الله، لا يريد به شيئا من الدنيا. ثلاثة، أن العمل ده يكون على نهج النبي محمد، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش بدعة. إذا توافر الثلاث شروط قبل الله عز وجل العمل بفضله سبحانه وتعالى. فالكفار فقدوا شرط الإيمان، والمنافق والمرائي فقد شرط الإخلاص، والمبتدع فقد شرط التبعية ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أعمالهم كرماد. مشهد الرماد مشهد مؤسف وخيف ومشعر بالضياع. الاحتراق هو أشد أنواع الضياع. يعني الواحد قد تذهب متاعه، قد تسقط، قد تنكسر، قد تنقطع، قد تتفت، لكن تحترق هو الفساد الذي لا يرجى بعده صلاح. يعني اللي بيتحرق ما بيرجعش، اللي انكسر ممكن يتصلح، لكن اللي اتحرق مستحيل يرجع. فشبه الله أعمال الكفار كرامات، وزي ما هي يوم القيامة كرامات لن تنفعهم عند الله، هي أيضا في الدنيا ستنتهي إلى رماد. وكل المكر اللي مكروه والتخطيطات اللي بيخططوها، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكنه رماد في النهاية، مش هيجيب نتيجته والله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وعشان ربنا سبحانه وتعالى يبين الصورة أكتر، صور هذا الرماد مع أنه ملوش قيمة إلا أنه اشتدت به الريح، هجمت عليه ريح. تخيل الرماد ده خفيف جدا، وزنه خفيف جدا، ضعيف، فقد الجرم بتاعه أصلا. فلو هبت أي نسمة هواء وأي شوية ريح هتبعثره، هتشعثه، هتذهبه في كل مكان. طب ما بالك لو الريح دي شديدة، مش ريح عادية، اشتدت به الريح. تتخيل كده هبت الريح الشديدة وهي تبعثر هذا الرماد يمنة ويسرة، بلا فايدة، أصعب تجميعه، فضلا عن انه لو اتجمع يصعب ارجاعه. طيب الريح ده مستمر ولا شوية ريح وخلصت؟ لا، ده في يوم عاصف، اليوم كله يوم عاصف رائح مليء بالريح العاصفة. فالعمل احترق، والرماد تشعث، والريح الشديدة بعثرته، واليوم العاصف أذهبه بعيدا عن العيون، فلا ينتظر منه عودة، ولا ينتظر منه خير، ولا يرتجى منه رجاء. وكأن الله عز وجل ييأس الكافر والمنافق الذي يرائي بعمله، والمبتدع الذي يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم قياسا يعني عليه، ييأسه من أن ينفعه عمله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أنه سيأتي يوم القيامة أناس بأمثال جبال تهامة أعمالا صالحة بيضا يجعلها الله وباء منثورا، والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان بيتصدق وينفق ويظن أنه كده حلو، فيأتي يوم القيامة أول ثلاثة ربنا يوقفهم ويحاسبه، يقضى بينهم، يعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي أنفقت فيك وتصدقت. فيقول الله: كذبت، بل أنفقت ليقال منفق وقد قيل. ويؤمر به فيلقى في النار. كرامات اشتدت به الريح. ويؤتى بالمجاهد: يا ربي جهدت في سبيلك وقاتلت حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، بل قاتلت ليقال مقاتل شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى في النار. ويؤتى بقارئ القرآن، دول أول ثلاثة هيصعر بهم النار، نسأل الله العفو والعافية. أبو هريرة كان كل ما يجي يقول الحديث يغمى عليه، والصحابة يفوقوه ويصبوا عليه مية من شدة الحديث. فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقول الله: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال معلم وقد قيل. فالإنسان لما يشوف عمله بيضيع قدامه كده رماد تبعثره الرياح، أمر مخيف. القرآن بقى بينقلك لمشهد من مشاهد الآخرة، عشان لما ترجع لواقع الحياة تنتبه تحذر. كل واحد فينا يخاف على نفسه ويحذر على نفسه والله، ان تكون اعماله ضيعة، انه يشابه الكفار في اعمالهم فيضيع عمله بسبب عدم اخلاصه او بسبب ابتداعه ومخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فها هم الكفار يأتون يوم القيامة لا ناقة لهم ولا جمال، ولو انفقوا اموالهم كلها لله لن يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فاللي تعب في العمل وبذل في العبادة واجتهد يحرص إنه يستوفي شروط القبول عشان ما تضيعش عليه تروح هباء، ويبقى تعب في الدنيا وتعب في الآخرة والعياذ بالله. يتحرى إخلاصه لرب العالمين، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دايما يحرر إيمانه وإسلامه فلا يقع في كفر أو شرك أو تعلق بمشركين أو أضرحة أو قبور أو كهان أو دجالين أو جن، فيذهب عنه إسلامه وإيمانه، هو شرط النجاة يوم القيامة، لن ينجو يوم القيامة إلا المسلمين. أعوذ بالله من أن تصير الأعمال كرامات اشتدت به الريح في يوم العاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ما يعرفش يجمعه، ما يعرفش يجيبه، كل اللي كسبه راح عليه. ذلك هو الضلال البعيد. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.